وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 30 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد ذكرنا في نهاية الدرس السابق أن العبد الصالح عرض على موسى أن يزوجه ابنته في مقابل أن يعمل عنده 8 سنوات أو 10. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني 8 سنوات، فإن أتمت 10 فمن عندك. وهذا تيسير، قلنا نأخذ عدة عظات وعبر من هذا الأمر أو من هذا الموقف. أولا، هو الذي يعرض عليه أبو البنت ويعرض عليه. ثانيا، هذا تيسير، لأن هذا هو الذي يملكه موسى. موسى لا يملك درهما ولا دينار، وإنما يملك قوته وعافيته التي منحه الله إياه، فهذا موجود. فإن أتمت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. وهذا ما ينبغي أن يكون بين المتعاقدين، للسهولة واليسر والتسامح وعدم المشقة وعدم العنت بين الاثنين في المتعاقدين. وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك. أيما، يعني سيدنا موسى يقول له هذا عقد بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. لكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأجلين قضى موسى، فقال: أتمهما وأوفاهما، يعني قضى كم سنة؟ 10 سنوات، والله أعلم أن يقول وقت. انتهت المدة على نهاية 10 سنين. أراد موسى أن يرجع إلى مصر حتى يتمكن من زيارة أمه والاطمئنان على أهله وعلى أخيه في مصر، وحتى يكون البحث قد هدأ وقد نسيه أهل مصر، فصمم على العودة إلى مصر. فحزم أمره، أخذ أهله، يعني زوجته إن كان عنده أولاد، وصار متجها إلى مصر، طريق العودة إلى مصر. ولكن في أثناء الطريق حدث ما لم يكن في الحسبان. يقولون إن امرأته أوشكت على الوضع، كانت في حالة وضع، يعني في حالة أن تضع حملها، وكان الوقت ليلة وهو في الصحراء، والصحراء كما تعرفون جوها بارد شديد البرودة وشعابها متعددة، فهو يحتاج إلى تدفئة، وخاصة لزوج، ويحتاج إلى هداية إلى الطريق، لأن ربما الطرق قد تشعبت فيه، ومن هنا كان في أمس الحاجة إلى الهداية، هذه يهديه الطريق. فلما قضى موسى الأجل، انتهت ومدة إقامته في أرض مدين، وسار بأهله، أهله يعني زوجته وكان عنده أولاد، آنس من جانب الطور نارا. طور، جبل الطور المعروف الآن في سيناء، وعاصمة سيناء الجنوبية تسمى مدينة الطور. فرأى نارا، فكانت هذه فرصة. قال لأهله: امكثوا، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر. أو جدوة من النار لعلكم تصلون. ممكن أستدل على الطريق كما جاء في سورة طه: أو أجد على النار هدى وآتيكم منها بقبس، يعني بجزء أو بشعلة جدوة من النار لعلكم تصلون، أي تستدفئون، تنالون الدفء من حرارة النار. فإذا هو محتاج إلى النار احتياج شديد جدا. سورة النمل: سآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون. فوجد أنه كلما اقترب من النار لا يجد لها حرارة، كلما يقترب من النار لا يجد، يجد نورا فقط ولا يجد حرارة، حتى جاء إلى وسط النار، يعني حتى كاد أن يمد إيده على الشجرة يرى النور في الشجرة والشجرة غير مشتعلة، النار ليس لها حرارة، ما في إلا نور فقط. وهنا نودي من قبل الله عز وجل كما جاء في سورة طه: فلما أتاها، أي أتى النار إلى مكان النار التي كان يراه، نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. أنت في وادي مقدس، ومعروف عند كثير من العلماء أن أقدس مكان بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هو وادي طوى، هذا اللي هم بيسموه الآن وادي الراحة. وللأسف هذه المنطقة منجسة دائما بالسواح المجرمين السائحين من اليهود ومن النصارى من شتى أنحاء العالم، ينجسون ويدنسون هذه المنطقة، ومن أفسد المناطق على مستوى العالم بالإيد وبالزنا وبالفجور هذه المناطق للأسف الشديد، نسأل الله العفو والعافية. فوادي مقدس اسمه طوى، هذا الوادي اسمه طوى، الله عز وجل قال له اخلع عليه. لماذا يقول الله عز وجل لموسى اخلع عليه؟ ومعروف ان الانسان يستطيع ان يصلي بالايه؟ بالنعلين، وده امر لابد ان احنا نعرفه. مثل بعض المسلمين لو شاف واحد بيصلي، كان هنا من سنوات، كان مره واحد اخ دخل المسجد هنا بنعل جديده ونظيفه جدا، فقام الناس ليبطشوا به واوشكوا فعلا ان هم يضربوه، مع ان من السنه اصلا الصلاه بالنعل، والنبي عليه الصلاه والسلام كان في كل صلواته يصلي بنعليه، كان يصلي بنعليه. في مره واحده فقط وهو بيصلي فوجئ الصحابه بان النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه، ففعلوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد الصلاه النبي عليه الصلاه والسلام يقول لهم: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رايناك قد خلعت فخلعنا، لم نقتدي بك. فقال: لا، جبريل اتاني في الصلاه واخبرني ان بنعلي خبث وقذر نجاسه فخلعتها من اجل ذلك. بمعنى ذلك الاصل الصلاه بالايه؟ بالنعل. بس لاحظ ان لازم يكون عندك فقه، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان غير مفروش، كانوا يصلون على الايه؟ على التراب، كانوا يصلون على التراب، فكان غير مفروش. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: الانسان يصلي بنعليه فاذا وجد في نعليه خبث او شيء من هذا فليحكه في الارض. ودي طهارة النعلين بإجماع العلماء. فمعنى ذلك أن الإنسان يراعي الظروف والأحوال، مسجد مفروش بسجاد ومفروش بفوطة ونظيف والنعل فيه التراب، حتى ولو لم يكن نجسا أقل شيء أن فيه تراب وفيه رمل وكذا، فينزه المسجد عن هذا الأمر. طب لماذا أمر الله موسى أن يخلع عليه؟ قال العلماء: لأن جلدا عليه بالنسبة لموسى كانت من جلد حمار ميت، من جلد حمار ميت، ومعروف جلد الحمار الميت يكون ايه؟ نجس، وتأخذ بالك من هذا، فلذلك قيل له اخلع عليك، تخلع عليك انك من وادي المقدس طوى. ومن هنا بدات مرحله ارسال ونبوه موسى عليه الصلاه والسلام. وتتعجب لما تقرا سوره طه وسوره النمل وسوره الشعراء وسوره القصص وسوره النازعات، هذه السور التي تتحدث عن هذه المرحلة، مرحلة الإرسال. الكلام يدل على مكانة وقدر نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وعلى مدى فضل الله عليه باصطفائه واختياره. يقول الله عز وجل له: وأنا اخترتك. وهنا في سورة القصص يقول: فلما أتاها، أي أتى النار، نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة. يبقى وصفها مرة بأنها مقدسة ومرة بأنها إيه؟ مباركة. مثل بالضبط أرض فلسطين، أرض القدس، لما قال الأرض المقدسة وقال المسجد الأقصى الذي إيه؟ باركنا حوله ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. فيصفها مرة بالتقدير بالتطهير والتنزيه، ويصفها مرة بالبركة. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فموسى فوجئ بهذا، الله اختاره، قال له: فاستمع لما يوحى، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. يتكلفه الأول بالتوحيد والعبادة والطاعة والخضوع. خلي بالك من التكليفات هذه، ودي تكليفات عامة في كل الرسالات، في كل الشرائع تكليفات عامة. إنني أنا الله، البداية بالتوحيد المفتاح هنا. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة لذكري، بالصلاة في كل شريعة، لا خير في دين إلا صلاة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة لذكري. وبعدين يوجهه للإيمان باليوم الآخر، التذكير باليوم الآخر، هذا الأمر الذي يفتقده اليهود اللي هم أحرص الناس على الحوالي. وفي ناس يتعجبوا إن لما يقرأوا في التوراة لا يجدون إلا ذكرا قليلا عن اليوم الآخر، حذفوا وشطبوا ودوروا معظم ما يتصل باليوم الآخر في التوراة، مما يدل على قسوة قلوبهم ويدل على حرصهم على الحياة وعلى تشبثهم في الحياة، كما قال الله: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. فيش عندهم كلام عن اليوم الآخر. فالله يقول: إن الساعة آتية، ساعة يعني القيامة، أكاد أخفيها، يعني الله لا يعلم بالساعة إلا الله، ما في ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مخلوق يعلم بوقت الساعة إلا الله عز وجل. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. طبعا في علامات الساعة، وتظهر العلامات يعني رويدا رويدا وعلى مدى أدنى طويلة طبعا، لكن منتهى الساعة أو مرسى الساعة في النهاية لا يعلم إلا الله عز وجل، كما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: المسؤول عنها بأعلم من السائل. يقول الله عز وجل لسيدنا موسى: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. يحذر سيدنا موسى، والتحذير له تحذير لأمته وتحذير لكل المقتدين به، ونحن من المقتدين بمين؟ بموسى، لأن الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فنحن نقتدي بالأنبياء جميعا. فالله يحذرنا أن نتبع هوى هؤلاء الذين يجعلون نغفل وننسى أمر الساعة، فتكون النتيجة الهلاك والدمار بالتعلق والانجذاب إلى زينة الحياة الدنيا. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتضل. وتلاقي الآن غاية كثير من المناهج والأفراد والأشخاص وشعاراتهم غايتها انك انت ما تفكر في الموت ولا تفكر في الساعة ولا تفكر في اليوم الاخر، انما كل ما تفكر فيه ان تشبع شهوتك، ان تشبع رغبتك، ان تأخذ حظك من الايه من الدنيا. والذي يفكر في الموت والذي يفكر في الساعة هو انسان ينظف حياته، ينظف حياته على نفسه، انسان ما يحب اللذة ولا يحب الراحة، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه، اتبع هواه رغبته وشهوته ومزاجه، واتبع هواه فتردى، تردى يعني من الردى، من الردى يعني الهلاك، يعني الهلاك والدمار. فبعد ان كلفه الله ونبأه واعلمه انه نبي، الله عز وجل يريد ان يؤنس موسى، يدخل عليه الأنس، لأن حصل نوع من الرهبة، حصل نوع من الرهبة عند موسى. واحد ماشي في الصحراء والدنيا ضلام ويجد نار، وفجأة يجي عند الشجرة يلاقي اللي يكلمه ويقول له إنني أنا الله، فطبعا يحدث إيه؟ يحدث خوف ورهبة شديد. فالله يؤنس موسى فيقول لك وما تلك بيمينك يا موسى. هل الله عز وجل ما يعلمش إن يمين موسى؟ يعلم، لكن بيقول له يعني شوف انت لما يكون مثلا في طفل صغير كده، طفل عنده سنتين ومعاه لعبه، فعمال بيلعب معاه، ايه حبيبي اللي في ايدك دي؟ طب انت عارف اللي في ايدك، عارف اللي في ايدك بخيط مثلا شيخه ولا اي حاجه من اللعبه بتاعت الطفل، لكن انت ليه بتقول له ايه اللي في ايدك دي؟ عاوز تدلل الايه الولد وتخليه ياخد عليك بدل ما هو خايف منك مثلا او كذا، تريد. فكذلك ولله المثل الاعلى، الله يريد أن يؤنس موسى بالكلام وما تلك بيمينك يا موسى. إذا غاية الاستفهام هنا إيه يا إخوة؟ الإناث، الإناث. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، أنزل لها أوراق الشجر وأجمع الأغنام ولي فيها، يعني وجد كما يقول الشيخ الشعراوي بارك الله فيه، يقول يعني وجد أن الأمر سيقول لما يعجز، لأن يعني منافع العصر كثير جدا، فوجد يعني أنه يعني هذا ممكن يكون لو لو لو لو بالك في استعداد وظل ممكن يكون سوء أدب مع الله عز وجل، زي مثلا يكون واحد له منصب كبير جدا وبيسألك سؤال، فطبعا مش معقول تقدر تظل تكلمه مثلا ثلث ساعة وتكلمه في كلام، فتحاول أنك أنت تختصر، واخد بالك؟ طبعا ولله مثل الأعلى، وليها مآرب أخرى. الله عز وجل قال ألقها يا موسى، ألق هذه العصا من يديك، فألقاها المفاجأة الخطيرة، فإذا هي حية تسعى، حية أفعى، أنثى الثعبان، حية عظيمة، وصفها الله عز وجل في أكثر من صورة. هنا يقول فإذا هي حية تسعى، هناك في صورة النمل وصورة القصص يقول وألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان، يبقى من الضخامة ومن الحركة ومن الاهتزاز، يقول الله عز وجل كأنها جان. هذه الحية حتى ان سيدنا موسى خاف منها، مع انه العصا عصا وعصا خشبيه، ومع ذلك يخاف منها. ولا مدبرا ولم يعقب، طلع يجري. شوف النص، شوف النص في سوره النمل وسوره القصر، يقول ولا مدبرا ولم يعقب، يعني طلع يجري ما التفتش ايه، لم يلتفت خلفه. فالله عز وجل ناداه وطمأنه، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، يا موسى لا تخف. قال خذها ولا تخف في سورتها، سنعيدها سيرتها الأولى، سنرجعها مرة أخرى إلى هيئتها القشبية، عصا بأول معجزة بأول آية. هنا خلي بالك تدريب عمل، تقول بلغة العصر والله، لأن دي آيات هياخدها للطاغية الكبير فرعون، فيابد أن يكون مدرب عليها مثبتة حتى ما يحدث له خوف وهو يجربها عند مين؟ عند فرعون. سنعيدها سيرتها الأولى. الآية الثانية: واضمم يدك إلى جناحك. وآية أخرى في سورة النمل: وأدخل يدك في جيبك. في سورة القصص: أسلك يدك في جيبك. ودي عظمة القرآن وإعجاب القرآن أن يورد المعنى في أكثر من أسلوب، وكل أسلوب له إضافة جديدة للصورة وللمشهد وللموقف، يجعلك تندمج وتتفاعل مع القرآن وتتجاوب معه بحرارة عندما تسمع القرآن أو تقرأ القرآن. أسلك يدك في جيبك. الجيب يا إخوة فتحة الثوب. كلمة الجيب أصلا في اللغة معناها الفتحة أو الشقة، واخد بالك؟ فالمكان الإنسان بيلبس منه الثوب هذا الشق، فتحة الجيب هذا، قال له أسلك أدخل يدك في جيبك، يدخل يده إلى أن تكون تحت جناحه. جناح الإنسان اللي هو إيه؟ باط اليمين وباط الشمال، إذراعيه يعني. فيدخل يده حتى تكون تحت إبطه، بمعنى وضم إليك جناحك، أو وضم يدك إلى جناحك بأكثر من أسلوب، أو أدخل يدك في جيبك أو أسلك يدك في جيبك. وبشرة سيدنا موسى كانت بشرة سمراء شديدة السمرة. كان آدم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، آدم يعني إيه؟ يعني أسود. وآدم سمي آدم لأن من أديم الأرض، يعني من طينة الإيه؟ من طينة الأرض. فكان شديد السمرة اللي هو سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. فيدخل يده في جيبه فإذا هي تقعد بيضاء من غير إيه؟ يعني من غير سوء، يعني لا في برص ولا في مرض جلدي، لأن ممكن في مرض جلدي نسأل الله العفو والعافية يدعى البشرة إيه؟ بيضاء مثلا، لكن دي بيضاء من بيضاء مضيئة، بيضاء منيرة. يدخلها مرة أخرى إذا بها تعود كما إيه؟ كما كان. إذا عند دلوقتي كم آية؟ آيتين. آية العصر التي تنقلب حجة عظيمة، وآية اليد التي تكون بيضاء من غير إيه؟ من غير سوء. وأخبره أن هناك آيات تسعة أخرى، هناك تسعة آيات أخرى كما جاء في سورة القصص: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في تسع آيات، في سورة النمل، سورة النمل: أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في تسع آيات إلى فرعون وقومه. تسع آيات، يبقى خدنا منهم كام آية؟ اثنين. يبقى هو السبع آيات اللي بنتعرف لهم فيما بعد، اللي هو أخذ آل فرعون بالسنين وإرسال الطوفان والجراد والقمل والضفادع والإيه والدم إلى آخر ما سيكون إن شاء الله نتكلم عنه بعد ذلك عندما يلتقي بفرعون. لكن الآن عنده آيتين كما جاء في سورة الإسراء: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. فهنا سيدنا موسى أيقن أنه أصبح نبيا، أصبح رسولا، وكلفه الله وقال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى. إحنا عطيناك هذه آتين الآيتين لكي تذهب بها إلى مين؟ إلى فرعون. ليه؟ لأن فرعون تجاوز الحد في الظلم والاستبداد والاستغلال. اذهب إلى فرعون إنه طغى. في طغيان أكثر من أن يقول أنا ربكم الأعلى، في طغيان أكبر يقول: ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهدكم إلا سبيل الرشاد. في طغيان أكبر من ظلم بني إسرائيل واستعبادهم، وهم الموحدون وهم وفرعون وجنوده وهم الوثنيون الذين يعبدون آلهة من دون الله عز وجل. إذا موسى أصبح مكلف أن يذهب إلى فرعون. هل يستطيع موسى أن يمتنع؟ لا طبعا لا، ما يستطيع الإنسان. لكن ما المطلوب من موسى؟ موسى الأمر صعب قدامه، شاق، يبقى المطلوب منه أن يستعين بالله عز وجل. وإحنا جربنا قبل كده موسى، يعني إحنا عرفنا من سيرة موسى إنه كان أمام أي أمر صعب، أي أمر شاق يستعين بمين؟ بالله عز وجل. احنا عرفنا لما كان يقول رب اني ظلمت نفسي فاغفر، ويقول عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، والرب نجني من القوم الظالمين، والرب اني لما انزلت الي من خير فقير، والله على ما نقول وكيل. في كل موقف وكل مشهد دايما يستعين بمين؟ وده شأن المسلم يا اخوان، شأن المسلم انه ما يغفل الدعاء، ما يغفل الذكر، خصوصا في الازمات والشدائد. وفيه شدة اكثر، هو هربان من فرعون وكان في نيته ان يدخل مصر متخفيا، فكيف والله عز وجل يقول له واجه الطاغية بنفسك، روح في عقر ذلك، اذهب اليه في قصبي وواجهه، اذهب الى فرعون انه طغى. يبقى ما بد ان موسى عليه السلام يستعين بمين؟ بالله عز وجل. ومن هنا كانت الدعوات اللي جاءت في سورة طه، ودي تعتبر نموذج لابد ان يحتذي به الاخ الداعية الى الله عز وجل. اي انسان يدخل في وسط بيئة تواجهه بالصعوبات والمشقات عليه ان يدعو بهذا الدعاء الذي دعا به من موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شوف اول حاجة رب اشرح لي صدري، وانا ادعو صدري ما يكون فيه ضيق صدري، لانه لما رب كما جاء في سورة الشعراء واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون، قال رب اني اخاف ان يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون. فموسى خايف من ضيق الصدر. ضيق الصدر انك لما تكون مقبل على مهمة تجد انك انت عندك كسل وعندك تردد وعندك ضيق في صدرك وعندك عدم اقبال وعدم قناعة، ما عندكش نشاط، ما عندكش همة، العزيمة عندك فيها خمول، هو ده ضيق الصدر، وده اكبر عائق في تحقيق المهام ايها الاخوة، اكبر عائق في تحقيق المهام. وجدت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين والقهر. يبقى تذهب هذا الامر بانشراح الصدر. مين اللي يملك انشراح الصدر؟ الله عز وجل هو اللي يملك انشراح الصدر. فهو رب اشرح لي، فتح وسع وسع لي صدري، يعني الهم النشاط والحيوية والجد والاجتهاد والقناع بالامر اللي انا مقبل عليه. لان يعني انت لما تكون مقتنع بالامر اللي انت مقبل عليه ثم تتحمل المشاق وتتحمل المصاعب وانت سعيد. يعني في امر ممكن يبقى صعب جدا جدا لكن تلاقيك مستريح له جدا ومستعد تتحمل كل العقبات اللي قدامك. ليه؟ لانك عندك انشراح ايه؟ انشراح صدر وقناعة. يعني تجد انسان لما يجي يشرح قضية تجد يشرح قضيته وهو نايم، يعني بيتكلم كده بنوم وفتور. واحد يشرح قضيته بايه؟ يعني باقتناع وبوعي وبفهم وبحماس. احنا دلوقتي بنسمع المسلمين والعرب بيشرحوا قضيتهم بحس ان الواحد منهم نايم على سرير وحاطط رجل على رجل، والنتنياهو وجنوده ما بيشرحوا قضيتهم بحس الواحد منهم مدافع بتنطلق من ثانية. انتوا انشراح صدر حتى ولو بالباطل، يعني لو انت عندك فكرة باطلة لكن مقتنع بيها مستعد ان تقاوم الدنيا كلها من اجل فكرتك الايه؟ الباطلة. مطلوب من اهل الحق ان يكونوا على قناعة بايه؟ بحقهم، وان هم يستسلموا ويستعرضوا كل صعب وكل مشقة في سبيل ان يقوموا بايه؟ بواجب الحق هذا. فالمطلوب انشراح الصدر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب من الله عز وجل، لكن الله مبدئيا قال الم نشرح لك صدرك. الله شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم من اول لحظة. ولذلك تجد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان يقبل على الدعوه بحب وبلذه وبتضحيه. فصدر لما يمشي في وسط المواسم في الموسم في الحجاج المشركين في مكه من كل انحاء الجزيره العربيه ويناديهم ويقول ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، وراه عمه ابو لهب معبي حجر وطوب وحجاره وعمال بيضرب في رجل النبي عليه الصلاه والسلام من الخلف ويقول لا تطيعوه فانه كذاب. والنبي عليه الصلاه والسلام مقبل بكل نشاط على دعوته. هو ده شرح الصدر، الم نشرح لك صدرك؟ سيدنا موسى يقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عنده تهته لما يجي يتكلم يتهته وعنده لسعة في لسانه، فيطلب من الله عز وجل ان يحل هذه العقدة. وفي نفس الوقت طلب ان يشاركه في الامر مين بقى؟ اخوه موسى، قصدي اخوه هارون. وبين هذا كما جاء في سورة الشعراء وكما جاء في سورة القصص، يقول ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوا. ويقول في سورة القصص قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردأ، ردأ يعني معينا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. خايف إن أنا ما أستطيع أن أبلغ الدعوة، لأن الكلام له دور كبير يا إخوة، كلام الحجة والموعظة يبقى لها دور كبير في الإفصاح عن الإيه؟ عن الرأي. فهنا يقول واجعل لي وزيرا من أهلي. والوزير كلمة وزير جاية منين يا إخوانا؟ وزير يعني معين، وزير جاية من الوزر، والوزر بمعنى الثقل يعني ثقل، واخد بالك؟ يحمل أوزارا يعني أثقال. والذنب اسمه وزر لأن الذنب بيبقى ثقيل يوم القيامة. يبقى في الأصل كلمة وزر معناها إيه؟ وزر يعني ثقل، حاجة ثقيلة مادية اسمها إيه؟ وزر ثقل. فاستعير هذا اللفظ لمعنى الذنوب، الذنوب الأوزار، ولا تزر وزرة وزر أخرى. فالوزير اسمه وزير ليه؟ لأنه بيعين صاحبه على حمل الأعداء الثقيلة. يبقى ليه الوزير اسمه وزير؟ لأنه يعين صاحبه على حمل إيه؟ الأعداء الثقيلة، كان صاحب الملك أو كذا. لأن المعروف أن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر كانا وزيري النبي صلى الله عليه وسلم. معروف لما نقول الوزيرين المقصود بهم مين؟ أبو بكر وعمر، هم وزراء النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا وزير موسى مين بقى؟ هارون. واجعل لي وزيرا من أهلي. سيدة عائشة بتقول إن أحق شفاعة وأعظم شفاعة شفاعة موسى لأخيه هارون أن يكون نبيا. في شفاعة أعظم من هذا؟ إن يطلب من الله إن هارون أخوه يبقى نبي فالله يستجيب له في هذا الأمر. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري، يعني خليه نبي مثلي يعني، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يعني هذا الكلام إن موسى عليه السلام بيطلب إن هارون يبقى معاه عشان يتعاونا على الذكر والتسبيح والتحميد والتهليل وذكر الله عز وجل. ومن هنا ينبغي ان الانسان المسلم اللي عنده فكرة وعنده دعوة بيدعو اليه يكون له ناس يعاونوه ويساعدوه ويخففوا عنه ويشاركوه النصح ويشاركوه الاعباء ويشاركوه العبادة حتى يخففوا عنه وحتى يتشجع معهم. لأن لو كان لوحده ممكن أن يمل، ممكن يتطرب إليه الملل، ممكن يتطرب إليه الشيطان، ممكن يحرص عنده نوع من الارتداد والنقوص والعياذ بالله. لكن لما كنت له إخوة يساعدون، لأن من ضمن الأمور يا إخوة اللي بتعين على تيسير وتخفيف الأعباء المواظبة على ذكر الله عز وجل، المواظبة على ذكر الله عز وجل. رجلون أي أصل يلتزم سبب الفتور وسبب ارتداده عن الالتزام إنه ما بيلتزمش بالجماعة، ما بروحش يصلي كتير الجماعة في المسجد، ما بيلتزمش بالصحبة الصالحة اللي تعينه على طاعة الله، يحن للصحبة السيئة اللي بتجذبه بتشده إلى إلى عهد الماضي وعهد الآثام والذنوب المعاصي، واخد بالك؟ فسيدنا موسى يريد هارون حتى يعينه على أمر الذكر، كي يسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الله عز وجل قال لسيدنا موسى: قد أوتيت سؤلك يا موسى، كل المطالب اللي انت طلبتها ستتحقق، وليست هذه أول مرة نمن عليك. وهنا يأتي التذكير بالماضي، يقول يا موسى: ليست هذه أول مرة نمن عليك، ولقد مننا عليك مرة أخرى. ترى في حياتك انت من اول ما اتولدت يا موسى وانت تحت رعايتنا وتحت عنايتنا وتحت سمعنا وتحت بصرنا، ما تخلينا عنك لحظة. ولقد مننا عليك مرة اخرى، وذكروا بقى سورة طه، ذكروا بالماضي اللي احنا شرحناه قبل ذلك في القصص: اذ اوحينا الى امك ما يوحى. فاكر الوحي لام موسى أن أرضعيه كذا: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، بعد ما ترضعيه وكذا: فاقذفيه في اليم في البحر فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. يبقى فرعون عدو من الأول؟ لموسى الأول ولا ربنا الأول؟ لله الأول. العدو لي وعدو له. ومن هنا لن تعرف ان العداوة الشخصية، مش عشان واحد عدوك. واحنا لما بتيجي يدعي الدعاء بتاع النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو: واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ويقول انصرنا على من عادانا، امين، الصوت عيلي شوي ليه عنده انصرنا؟ لانه افتكر بقى داره اللي فيه غيظ بينهم من بعض، ولا كيد بينهم، ولا منافسة معزمينه في الشغل، ولا مديره اللي مش راضي يرقيه، فنفكر ان ده عدو. لا لا، العداوة أولا العداوة لله قبل أن تكون عداوة لك أنت. يا أيها الذين آمنوا، خلي بالك، شوف سورة الممتحنة بتقول إيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا إيه عدوي وعدوكم أولياء. يبقى هو مش عدوكم إلا لأنه إيه عدو. لما يبقى عدوي يبقى عدوكم، ما يبقاش عدوي ما يبقاش إيه ما يبقاش عدوكم. لأن المسلم يحب في الله ويبغض في الله، مش على مزاجه. فقال: يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني. شاف العظمة هنا؟ وألقيت عليك محبة. تصور فرعون اللي بيبحث عنه عشان يذبحه، يروح له هناك القصر وهو بيبقيه ويشرف على تربيته وينفق على تربيته. مين قلب القلب؟ من قلب القلوب؟ لازم تخلي بالك منها. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين. ولتصنع على عين. ويذكروا أيضا إذ تمشي أختك، أخت موسى لما كانت أمها قالت لها قصي، إذ تمشي أختك، كل ده بيذكره هو واقف عند الشجرة. خلي بالك لسه الموقف، شوف من مدى، احنا بنشرح فيه من الأول ما قال له: إني أنا ربك فاقلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. كل ده بسورة طه، يعني حوالي ربع كامل يتكلم ربنا سبحانه وتعالى، يتكلم موسى: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وثاني: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. جالك الرجل وقال لك: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. وبعدين: وفتناك فتونا، يعني اختبرناك اختبارات طويلة، اختبار لما نزلت من بطن أمك، واختبار لما كنت بيت فرعون، واختبار لما قتلت المصري، واختبار لما خرجت من مصر، واختبار لما كنت في أرض مدين، وقد اختبار وانت جاي. وفتناك فتونا، لأن بنعدك للإيه؟ المهمة الأعظم. فلبثت سنين، خلي بالك من الكلام، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. كل ده التقدير، تقدير كل لحظة بتقدير وإعداد من الله. جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. كل دي أوسمة، كل دي أوسمة على صدر موسى عليه السلام. واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك. تبقى التكليف بقى ده مشترك، هو مين هنا؟ تكليف مشترك هو واخوك. اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري. ولا تنيا يعني ولا تتباطأ ولا تقصرا، واخد بالك؟ ولا تنيا، اوعى تقصر خاصة في الذكر، خاصة في الذكر. ودي وصيتي لي لنفسي ولكم ايها الاخوة، في اي مهمة صعبة وشاقة، في اي قرض، في اي ازمة، ما ينبغي ابدا ان نقصر في ذكر الله عز وجل. ذكر الله هو الحصن وهو الملجأ. ذكر بالدعاء والاستغفار وطلب المدد والعون من الله عز وجل. ولا تنيا في ذكري. صحيح انت رايحين لعابد كبير جدا قوي من ابطش خلق الله وعنده جنود وعنده كذا، لكن لو اعتمدتم على الذكر هتغلبوا. اذهب الى فرعون انه طغى. وشوف بقى التكليفات، لسه الحوار مستمر. فقولا له قولا لينا. وخلي بالك دي في البداية، في البداية قولا له قولا ايه؟ لينا. ليه انا قلت كلمة في البداية؟ لانه واضح بعد الحوار ما خدنا ده مع فرعون. طبعا الاول ممكن تتكلم كلام كويس مع فرعون، كلام لين وبسيط وهين، لكن لما الحجة وضحت عندي فرعون بقى، ففرعون يعني اغلظ القول لموسى كما جاء في سورة الإسراء. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم بعد 9 آيات فقول له إني لأظنك يا موسى مكفورا. ما سكتش مكفورا دي، يعني فرعون بيتيه السحر. فرد موسى قال له لقد علمت. خلي بالك مش في البداية بقى، بعد ما تجيله الآيات تمام التمام والحجة وضحت، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. عطلوا على دماغه بقى هنا، فهمتني ولا لأ؟ يعني في البداية قال فقول له قولا إيه، لكن بعد الحجة ما توضح تمام والحوار خدنا ده وصحب فرعون أسلامه والعملية وضحت جدا لفرعون، هنا فرعون يتكلم كلمة يروح موسى رد عليه بإيه؟ بكل وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. مسبورا يعني هالك. إذا كنت بتقول عليها مسبورا أنا أظنك أنك تتهلك وتنافي بالويل والثبور وعظام الأمور، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. فإنهم الله عز وجل زود موسى في البداية فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فسيدنا موسى قال ربنا، طبعا الأمر انتقل إلى موسى وهارون، أصبح الاثنين مشتركين في الأمر اللي جوه. راح موسى إلى مصر وكان الوحي قد سبقه إلى مين؟ إلى هارون. فانضم الاثنين أصبحوا وحدة في القول، حتى لدرجة إن الله عز وجل يثبت القول لموسى والمين؟ هارون. القول طبعا مش معقول الاثنين بيتكلموا مع بعض، لا يمكن. انما واحد يتكلم والباقي موافق عليه يبقى هو يمثل، اي واحد منهم يمثل الايه؟ يمثل الاخر، مفيش تناقض. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. يمثلنا بمطروة او يستخدم كل قوته وجبروته وبطشه وكذا وكذا. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. وده ينبغي المسلم يستحضر دايما سمع الله وبصر الله، يعني يستحضر يستشعر دايما ان الله يسمعه وان الله يراه وان الله مطلع. انني مع لا تخاف انني معكما اسمع وارى. ويأتي التكليف بعد ذلك لموسى ولهارون، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.